عن الدليل وإشكالات الدليل وعن التعليل يعني الدليل النظري. بعض المشايخ تسأله مثلا لا يزيد عليه أن يقول نعم أو لا، خلاص يحسب ما يزيد معك في الكلام. يجوز؟ نعم يجوز. لا يجوز؟ لا لا يجوز. السلام عليكم، انتهى الأمر. وبعضهم من عنده وقت أكثر من هذا بشيء، وبعضهم من عنده وقت فسحة أن يبسط لك في الأدلة ويذكر لك التعليل. ليس كل الناس، فلا تظن أن الأول الذي قال نعم أو لا أو لا أنه قليل العلم، لا، إنما هذا عاد لأي شيء إلى ارتباطاته وضيق وقته. وبعض الناس أيضا قليل الأدب يأتي ليسأل وكأن هذا المسؤول أمامه موظف عنده يدفع له أجرة، مع هذا المسكين متبرع ما يريد شيء أجر إلا من عند الله تعالى، ويريد أن يستفتى في الحين، يقول ما عندي وقت، بعدين اتصل بعد يومين نراك، ايتيني في الوقت الفلاني نجد لك وقت. حتى أن بعض المشايخ سأله شخص وكان في درس، قال أنا الآن أريد الفتوى، قال ما عندي وقت، أنا عندي شغل الآن ما أستطيع. قال له متى؟ قال بعد يومين. والله كثير عليك. قال بعد شهر. قال هذا أكثر. قال يوم القيامة، سن يوم القيامة. ليش؟ لأن هذا السائل ما تأدب. وأنتم ترون الناس إذا وقفوا أمام مسؤول إداري مثلا، مسؤول إدارة أو مدير الشركة، ورب قد يكون هذا المدير كافرا فاسقا، يقف أمامه مطأطئ الرأس، من فضلكم وسيادتكم سمعنا بسعادتكم وأنتم كذا وأنتم يعني ما. لكن إذا أراد يسأل عن دين هذا الشيخ كأنه أمامه طرطور، عرفت الطرطور؟ يس. كذلك من سوء الأدب أن يأتي السائل متنمرا، إيش قولك أنت في هذا؟ يأتي كالنمر، عالم هو ما شاء الله جاي يسأل الآن، هو كأنه عالم جاي يسأل، هذا أيضا من قلة الأدب. من الأداب التي ينبغي أن تسلك أيضا في هذا الباب أن لا يسأل عن الأشياء التي لا قيمة لها، يسأل عن الأشياء التي هي قد تكون تافهة، مثل ما رواه البخاري أن رجلا من العراق أتى فسأل أم المؤمنين عائشة فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك إنك ميت، يعني سؤال ميت، أي كفن خير؟ أي كفن؟ أنت ميت والكفن سيبلى، ما في حاجة لهذا السؤال أصلا، ما في حاجة. كذلك من الآداب التي ينبغي أن يسلكها السائل عن العلم سواء كان طالبا أو غيره، إذا سأل في الهاتف مثلا أن يراعي وقت الشيخ ويراعي وقت السؤال، يسأل الساعة الواحدة ليلا عن مسألة والرجل نايم، هذا ليس من الأدب. كذلك أن يستعد هو للسؤال نفسانيا، أن يستعد السائل، يعني مثلا يكون عنده أكثر من سؤال في ذهنه فيتصل بالشيخ، قال السلام عليكم. وعليكم السلام، أخبارك الله فيكم، عندي بعض الأسئلة، تفضل. والله أصبر، والله نسيت. قليل أدب هذا، علق السك عليها لطول. استعد في السؤال بكتابته، عندك سؤال اثنين ثلاثة، اكتب هذه الأسئلة وضعها في ورقة أمامك واضحة واقرأها ثم اطرح السؤال. أو مثلا يسأل السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أخي. ويكون قد جلس في غرفة الأطفال، وأطفال عنده ما شاء الله يأجوج ومأجوج وصوت التلفزيون مفتوح على آخر درجة، الشيخ يجيب يقول والله ما سمعت اصبر بس دقيقة، طارق بالباب أو الخط الثاني الجوال يرن، على ذمتك يعني، هذا من سوء الأدب، ينبغي تجنب هذا الشيء. طيب كم أخذنا من أدب؟ ها؟ وش قال الشيخ؟ إذا قول ابن القيم ها؟ إيه كذلك مثلا، هو الأسئلة إذا كانت كتابية فهي أحسن، وقد بلغ ببعض السلف الأدب وحسن الأدب في طرح السؤال أنه يقدم الورقة للشيخ مفتوحة لا يكلفه حتى فتحها ويأخذها مفتوحة أيضا، ولا بد أن يكون الخط واضح. كذلك من الأشياء التي ينبغي أن يتجنبها السائل الأشياء التي يستحي منها، والله يقول يا شيخ أن الله لا يستحي من الحق، ترى لو فعل الإنسان كذا وكذا ويكلمه عن العورات مثلا، هذه خسة وقلة أدب. نعم، على الأقل يقول لا مؤاخذة، أو يتجنب سؤاله في الملأ عن الأشياء التي يستحي منها، هذا من الأدب التي يستحي منها، يسأله على انفراد مثلا أحسن مما لو سأله إيش أمام الملأ. كذلك الشيخ إذا قال إننا لا نفتي في هذه الفترة بكذا، حصل شيء مثلا من الفتن أو شيء، يقول لا تسألون عن هذا الشيء، سألوا غيرنا. أظن واضح، يعني تصير فتنة كهذه الفتن التي تعصف بالأمة فيغلق الباب الشيخ، قل سألوا غيرنا، نحن لا نتقن هذه الأشياء، اسألوا من هم أكبر منا أو المجالس الكبرى. نعم، وهم يفتونكم. يأتي إنسان يتعنت، الله يقول لنا اليوم سأضعه في كلبشات، اليوم آتي له بالبوليس، الله أنا اليوم الليلة بيته عند وراء الباب، فيسأل السؤال ما حكم كذا، لا إله، هذا لا يجوز أيضا، أن هذا في إيذاء لهذا الشخص ما دام أنه اعتذر لظرف ولمصلحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: حسن السؤال. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى كلامه رحمه الله، ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن سبق لنا في الدرس الأخير الأسبوع الماضي أننا أخذنا بعض آداب طرح السؤال، فآخر أدب رأيناه الاستعداد للسؤال. ها؟ الاستعداد للسؤال. نعم. يلا وش عندك أنت؟ نعم، هذا أيضا من الآداب. طيب، في مما هو شبيه بهذا أيضا ما يفعله بعض الناس مع المشايخ في تحريجهم، فمثلا يكتب له في السؤال: أسألك بوجه الله الذي لا إله إلا هو إلا أن تسألني وأقسم بالله عليك إلا أن تجيبني، وأقسم بالله الواحد الأحد القهار الفرد الصمد أن تجيبني الآن في التو اللحظة، لا إله إلا الله. أو يصدر الورقة إذا كان فيه قارئ ممن يقرأ السؤال: لو لم تسأل هذا السؤال هذا فعليك كذا وكذا وكذا، عليك ما يدعو عليه. ثم يأتي الغالب الذين يسألون هذه الأسئلة، تعرفون ماذا سيسألون؟ يسألون عن الحكام، في السياسة، الجهاد، التكفير، هذه كلها المحاور تدور نفس المحور، يعني نفس المحاور هذه يدور حولها ويحومون حولها. وهذا أيضا من الاعتداء على أهل العلم، وهذا لا يجوز، لأنك ستحرج الشيخ، إذ أن بعض الأجوبة لا يصلح أن يجاب عنها في وقتها، لا يصلح أن يجاب عن هذا السؤال مثلا بعينه على الملأ وأمام العامة. ليش؟ لأن المصلحة لا تقتضي ذلك. حطوا بالكم لهذه المسألة جيدا، لأن بعض الناس الشيخ الآن سوف يقع في حرج، وهل يجب عليه أن يجيب إذا قيل له ذلك؟ لأنه إذا أقسم عليه مؤمن عليه أن يبره، يجوز يقول أجيبك إذا أتيتني تأتيني وأجيبك. وليس شرطا أن يجيبه على الملأ ليسمع الناس كلهم. وليس هذا من باب كتمان العلم كما قال بعضهم لبعض المشايخ حينما سأله قال لا أجيبك. قال من سئل عن علم فكتم هذا السائل يقول اسمع قلة الأدب. اسمع قلة الأدب الآن. قال الشيخ من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. سبحان الله، هذا الشيخ يعرف الحديث ويعرف مقتضى الحديث وتخريج الحديث ومعنى الحديث ويحفظه شرحه وعاد شرحه، أنت الآن تأتي لتذكر الشيخ بهذا الحديث وما يعرف حتى معناه؟ وأي علم هذا الذي إذا كتم ترتب عليه هذا الوعيد؟ العلم نوعان، نوع عيني في البيان ونوع كفائي. فالعلم الذي يتعين على العالم بيانه للأمة وعدم إخفائه بحيث لو أخفاه لظلت الأمة ويسأل عنه، هذا هو الذي ترتب عليه الوعيد. أما العلم الكفائي الذي يمكن أن يكفى فيه من أحد العلماء الآخرين فإنه لا يجب عليه أن يجيب، وله أن يكتم للمصلحة أيضا. الإمام أحمد أمر ابنه وبعض طلبته أن يشطبوا من مسنده كثيرا من أحاديث الفتن دفع للمفسدة، وهذا من منهج القرآن. لأن مسألة العلم ليست مسألة إخبار بالأحكام الشرعية فقط، العالم يربي الناس، ما هو يعطي الحكم الشرعي والسلام عليكم، لا بد من أن يربي عباد الله تعالى. فأين الدليل؟ الدليل قوله تعالى حينما سألوا عن الأهلة، سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ما بالنا نرى الأهلة في أول الشهر تبدو صغيرة ولا تزال تكبر حتى يكتمل القمر، فنزل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فأجيبوا بجواب لم يسألوا عنه، لأنهم هم ما قالوا ما دورها، سألوا عن كيفية اتساعها واكتمالها، سألوا عن الكيفية أم لا؟ طيب أجيبوا عن الوظيفة، وهذا لا شك أنه جواب عن غير السؤال. ولذا أخذ أهل العلم من هذا منهجا في الفتوى، منهجا في الفتوى، فتارة يطرح السؤال ويجاب بجواب آخر، والسامع قال العلم ماذا يقول؟ ها يراوغ، هذا يهرب من الجواب، هذا إنسان جبان، هذا هو الذي يقوله قليل العلم وضعيف الديانة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الساعة وكان يتكلم هل أجاب السائل؟ ما أجابه، سأل عن الساعة خلاه يسأل في عقلك، ثم لما انتهى قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. ماذا أجابه في بعض الروايات؟ قال ويحك ما أعددت لها. شوف يعني ليش تسأل أنت؟ ما هو سؤالك؟ ماذا أعددت لها؟ فهذا مهم جدا، هذا مهم. إذن لا نحرج الشيخ. طيب هذا الشيخ مثلا صارت فتنة في البلاد، فتنة والسبب فيها السلطان، السلطان هو الذي تسبب فيها وجود محرم أو دخول عدو أو ما أشبه ذلك، والشيخ عنده يعني إقبال عظيم عليه، إقبال عظيم من الأمة، الناس يعودون إليه في الفتوى في كل شيء فيما يتعلق بالحلال والحرام من الطهارة إلى آخر باب من أبواب العلم، وليس لهم من يجيبهم ولا من يعلمهم. وهو الآن لو أجاب عن هذا السؤال بما هو حق، الشيخ غير راضي بهذا، لكنه لو أجاب لكان ذلك سببا في أي شيء؟ لكان ذلك سببا في إسكاته أو حبسه أو سجنه أو نفيه أو على الأقل إيقافه من نشاطه. فإذا أوقف في النشاط العلمي تكبر المفسدة ولا ما تكبر؟ أجيبه، كانت المفسدة الأولى مفسدة ذلك المحرم أو ذاك العدو مثلا الذي دخل، صارت الآن مفسدة من كل وجه، والناس حينئذ إذا كمم أفواه العلماء سيتجهون إلى من؟ إلى أهل الجهل، إلى رؤوس الجهل، فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. لكن ضعيف الإيمان وقليل العلم ماذا يقول؟ يقول هذا إنسان جبان، هذا كذا، ينبغي أن يقول الحق ولا خاف له. لو متلائم نقول فيه فرق بين أن يكون الإنسان عزيزا في هذا البلد عنده من يمنعه وعنده السلطان خلف ظهره عنده كذا، وبينما إيش بينما لو كان ضعيفا. فإذا كان الحق ضعيفا وأهله كذلك ضعفاء فعليهم ماذا؟ عليهم التأني. ولا داعي لمثل هذه الأسئلة أصلا، لا داعي. فإن كان ولا بد، مثل لو صار ترتب على هذه المفسدة شبهات والناس بدأت تظن أن هذا مسألة يعني مختلف فيها أو أنه ربما تكون جائزة هذا الشيء الذي وجد في البلاد، ففي هذه الحال يرسل الشيخ الانفراد، ولا داعي لإثارة القلاقل والفتن. هذا لا بد من أن نتأدب فيه مع علمائنا، وخاصة بالنسبة للذين يتولون إلقاء الأسئلة. إذا قال له الشيخ لا، كل سؤال يتعلق بالسياسة أمره ولا تسأل، واضح ما أتى هذا السائل يفعل ضد ما قال الشيخ، هذا ليس من الأدب. من حسن أو من الآداب التي تتعلق بالسؤال أيضا حسن السؤال، أن يحسن الإنسان السؤال. ولذلك لما ذهب ابن عجلان يسأل زيد بن أسلم سأله سؤالا فخلط عليه، قال اذهب تعلم كيف تسأل ثم تعال فاسأل. وذكر ابن عيينة قال أخذني أبي إلى معمر، ومعمر كان من أهل العلم، وكان معمر يدخل على الإمام الزهري، كان يدخل على الإمام الزهري ليتعلم. ويقول ابن عيينة أخذني أبي صغيرا إلى معمر فكنت أمسك له بزمام راحلته، لأنه كما قال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فكان يأخذ بزمام الراحلة. فذهبوا إلى بيت الزهري فأراد ابن عيينة أن يسأل الزهري سؤالا، فمر رجل قال امسك امسك الدابة بس، فدخل عليه قال السلام عليكم. قال فلما دخلت وجدت مشيخة قريش حول الزهري يسألونه، نعم، فقلت يا أبا عبد الله رحمك الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر الطعام طعام الأغنياء؟ فصاحوا به، صاحوا به. فقال ليس هذا، ليس هكذا. عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويحرم منه الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فهذا فيه أدب أن تحسن السؤال. ولذلك إذا ما استطعت أن تعبر شفويا اكتب سؤالك واقرأه مرة واثنين، لأنك بعض الأحيان حينما تقرأ السؤال تجد أن هذه العبارة لا تصلح، تأتي بالعبارة المناسبة، واضح، أو تختصر. فانظر للأعرابي الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة، ماذا كان سؤاله؟ كان سؤاله وكيف إضاعتها يا رسول الله، ما قال ما هي هذه الأمانة، لا لا لا، ما قال ايش هي الأمانة هذه، فهم أن الأمانة كلمة عامة. قال كيف إضاعتها. وجبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف كان يسأل، أخبرني عن الإسلام، كلمات موجزة في حسن تعبير، تحسن السؤال، هذا من الآداب، هذا من الآداب. أيضا من الآداب في السؤال مراعاة أحوال المجلس. ففرق بين مجلس علمي بين الشيخ وطلبته وبينما لو كان بعد المحاضرة العامة أو الندوة العامة أو الكلمة العامة، فإنه لا ينبغي أن تسأل أو تطرح الأسئلة الخاصة. يعني يأتي طالب علم في بعد المحاضرة العامة التي يحضرها الخاص والعام فيسأل من جملة الأسئلة سؤالا دقيقا يتعلق بالعقيدة أو بالقضاء والقدر أو بما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، هذا لا يصلح وليس من الآداب. لماذا؟ أجيبه، لأن مثل هذه الأسئلة لا تطرح على الملأ، لا بد أن تكون في المجالس الخاصة للمجالس العامة، أليس كذلك؟ ماذا قال علي؟ حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد بوب البخاري في صحيح باب تخصيص طائفة من بالعلم دون الآخرين إلى آخر ما قال. لا تطرح، ليس كل سؤال يطرح، تطرح سؤال يشوش على العامة في العقيدة مثلا أو في مسائل الفقه الدقيقة جدا. في فرق بين البحث والمناظرة والسؤال، كل شيء له مرتبة، أنت الآن تريد ماذا؟ تناظر الشيخ أو تبحث معه في مسألة تستفصل؟ إذن سؤالك الآن في الحلقة بينك وبينه من جملة الطلبة في مجلس الخاص ليس كسؤالك إيش في المجلس العام. الآن تريد أن تدخل معه في أخذ ورد، هذا قول كذا وهذا قول كذا، ثم تسأله عن مناط الدليل وعن العلل، والعام يشوش عليه. لماذا؟ لأن العام لا يريد إلا قولا واحدا في المسألة مع دليلها فقط، يريد الراجح مع الدليل. العامة لا يستوعبون، والمسألة يكون فيها خمس أقوال أو ست أقوال، ما يحصل فيها المقصود. هذا لا بد من مراعاته أيضا. ومن الآداب أيضا، من الآداب في السؤال أن يستأذن الطالب أو السائل الشيخ في أن يكتب عنه الإجابة أو يسجلها عنه، فإن من الآداب استئذانه. لماذا يا زكريا؟ لأن الجواب يختلف من حالة إلى أخرى. ولذلك يقول العلماء في أصول الفقه إن بساط الحال مؤثر في الفتوى. بساط الحال مؤثر في الفتوى، إيش معنى؟ يعني أن حال الناس من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن يغير الفتوى. الحكم واحد، الأحكام الشرعية واحدة، لكن صياغة الفتوى تتغير. ففرق بين أن تسأل عن مسألة لنفسك أنت، وبين أن تسأل عن مسألة لعموم أهل بلد مثلا، مثل في العقيدة، أنت تسأل سؤال في العقيدة هل يجوز كذا وكذا، طيب تسأل لنفسك مثلا هل يجوز أن أعلق آيات من القرآن في جيبي مثلا، مثال هذا تسأل لنفسك. هذه انظر لهذا السؤال، سؤال يشبهه لكن يختلف الحال فيه. يسأل سائل آخر يقول مثلا إن أهل بلدنا تعودوا تعليق الآيات على الأشجار المثمرة وعلى الزروع لدفع البومة ودفع الزرزور ودفع الجراد ودفع كذا، موجود هذا عقائد. الآن الجواب سيختلف، سيختلف تماما، فلا بد من استئذانه، لأن الشيخ حين سيفتي إذا كانت هذه الفتوى سوف يعلم أنه سيعمل بها وسوف تنتشر ويسمعها جماعة من الناس ربما أهل بلد كلهم، سوف يبسط ويبين ويحذر ويزيل بعض الشبه ويذكر أدلة، فسوف يطول جوابه في الغالب بخلاف ما لو سأل إنسان واحد. فهذا إنسان مثلا سأل الأول يقول له لا يجوز تبرك بالقرآن تلاوة استرقاء، أما هذا فإنه لا دليل عليه. فقط الآخر السؤال الذي يكون لأهل البلد عامة يبسط فيه، يبسط فيه، ثم ربما يعرج على مسألة الشرك الأصغر وتعليق التمائم. إذا لا بد من استئذان الشيخ، ثم إنه بعض الأحيان الشيخ لا يريد أن يبسط كثيرا في الجواب نظرا لكثرة الأسئلة، لضيق الوقت، لتعبه، لأنه مشغول. فإذا قلت له إنه سؤال ينتظره أهل البلد الفلاني، قال توقف أجيب عن هذا السؤال بعد. ليش؟ لأنه يريد أن يجيب في راحة من ذهنه. لكن أهل البلد مثلا هو يراعي أحوال الناس، أهل البلد العلماء يعرفون الناس، الناس طبائعهم تقريبا مختلفة، وإن كانت يعني مختلفة صحيح، ولكن الناس كلهم سواء. رب يعرف الشيخ أنه لو قال مثلا هذا الشيء لا يجوز ويسكت، سوف يسمع المعاند ويسمع المجادل ويسمع المناظر ويسمع، فهمتم؟ ويسمع قليل العلم ويسمع كثير العلم، لا يجيب مثل هذا الجواب في الغالب. ولذلك المشايخ إذا سئلوا عن القضايا العامة أو المسائل التي تطرح في بعض الدول كمسائل هذه اللي وقعت في بعض البلاد للجهاد والمشاكل هذه، يبسطون فيها، يبسطون، حتى إذا ما سمع الناس ذلك ورأوا الأدلة صاروا على بينة من أمرهم. فلا بد أن تفرق بين هذا وهذا. إذن لا بد قبل أن تجيب أن تسأل، تكتب أو تنقل أو تسجل خاصة الجواب، لا بد أن تذكر له، تستأذنه. قد يكون السؤال مثلا يحتاج أن يراجع الشيخ بعض الأدلة صحيح أم لا، يمكن يكون طالب علم أو يكون مثلا ما هو مستحضر للدليل، تكون مسألة بعيدة عن ذهنه، هو لا يريد، لأن يريد أن يراجعها ليستذكر الأدلة. ففي هذه الحال لا تسجل شيء، لأن بعض الأحيان يجيب الشيخ بجواب ثم يذهب إلى أولئك القوم في بلد آخر فيفهمون عكس ما أراد الشيخ. ولذلك ينبغي أن تفرق أيضا بين الفتوى الخاصة والفتوى العامة، وهذه موجودة في كتب الفقه، الفتوى الخاص أو في كتب الأصول، الفتوى الخاصة والفتوى العامة. ليس كل فتوى تقرأها تنطبق على واقعك أنت، لذلك بعض الناس يظن أنه يستغني عن أهل العلم بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أو فتاوى ابن القيم أو فتاوى المشايخ المعاصرين. هو يبحث عن مسألة لنفسه فيفتح يقرأ وإذ به يذهب ليعمل، لكن الفتوى لا تنطبق على حاله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما ذكروا في بعض مصنفاته كتب فأفتى فتوى في الطلاق، وهي الوحيدة اللي أفتى فيها فقط بهذه الطريقة، وبقية الفتاوى بنفس تقريبا بالحالة في حالة مشابهة أفتى بخلاف ما أفتى. ففي فرق، يأتي إنسان مثلا يسأل عن هذه المسألة، هو إنسان ملتزم ماسك دينه من أهل المسجد كذا، سأل فيفتيه الشيخ بفتوى بينه وبينه، هل هذه الفتوى يذهب ليفتي بها جميع الناس؟ ها؟ لماذا؟ لأن جميع الناس ليسوا كهذا الرجل، فهمتم؟ فلا بد أن تفرق بين الفتوى الخاصة والفتوى إيش؟ الفتوى العامة. هذا من الأدب. إيش هو؟ كتابة الطالب. ها؟ كذلك من الآداب مراعاة الأوقات التي يسأل فيها، ما أدري ذكرناها هذه أم لا. نعم. ها؟ نعم. الأحوال ذكرناها. نعم. مراعاة حال الشيخ. نعم. يعني حتى بالنسبة لل لأحواله، بعض الأحيان يكون جالس متخصص، يعني جلوسه قد خصه للفتوى سواء كان مباشر ولا على الهاتف مثلا، هكذا بين المغرب والعشاء، من العصر إلى المغرب، فيأتي طارئ لهذا الإنسان فيتصل به يقول والله ما أستطيع أن أجيبك، عندي شغل أو كذا، خارج أو ذهب للمستشفى. لا لا، تو الآن، لابد ما نستطيع. كما ذكروا عن الشيخ محمد بن رهيب رحمه الله، ركب في السيارة فجاءه شخص قال سؤال، قال السيارة ما فيها فتاوى، تأتي للمسجد ولا للبيت؟ وهذا بأحوال الناس، من الناس من لا يستطيع أن يفتي في السيارة، ليش؟ من فكرة مشوش، وهذا إنسان سيوقع عن رب العالمين فتوى سيعمل بها ويسأل هذا المفتي بين يدي الله. فلا بد من مراعاة أحوال المشايخ أيضا. كل هذا من أي شيء؟ كل هذا من الآداب. كذلك من الآداب أنك إذا أجبت حقق من حسن الفهم، وهذه تغيب عن كثير من الشباب، يسأل السؤال ثم يجاب الجواب لكنه لم يفهم الجواب، هذه موجودة أم لا؟ موجودة لقلة الفهم، أو أن الشيخ مثلا استعمل عبارات ربما مصطلحات علمية لا يفهم هذا الإنسان. وقد يكون هذا السائل الذي ذهب ليسأل قد وضع في ذهنه مقدما أن الجواب كذا وكذا، فظن أن جواب الشيخ مثل ما وضع هو في ذهنه، قال يا الشيخ وافق، شفت قلت لكم، أنا قلت لكم، هو لم يفهم الجواب. ولذلك كان من أدب الصحابة أن يراجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما استشكل عليهم إذا ما أجابه، كما ذكر ذلك البخاري عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت لا يستشكل عليها شيء أو لا تعرف شيئا إلا راجعت الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فتقول مثلا بعد أن تسمع الجواب، إذن يا شيخ المسألة كذا وكذا، كما قلت يعني المسألة كذا وكذا، فهو الآن سيختبرك أيضا، وبعض المشايخ يختبر، فهمت ولا ما فهمت؟ يقول له فهمت، طيب يقول له أعطني الجواب، فهمت؟ أعطني الجواب أنت، أجبني الآن، الآن أنت طرحت السؤال، أجب نفسك الآن. وإذ به يأتي ليجيب لا أجد شيء، أنا ما فهم، ربما يكون هذا الإنسان استحيا استحي أن يقول إيش؟ لا ما فهم. وأنت الآن المقصود من السؤال أن تفهم. إذن راجع، راجع الجواب جيدا، قل له إني فهمت منكم كذا وكذا، فهل هذا صواب؟ هل فهمي صحيح؟ طيب بارك الله فيكم، ما قصدكم بكذا وكذا؟ ما يعني ما مرادكم بهذا؟ هل مسألة مطلقة؟ طيب من الآداب في السؤال أيضا، من الآداب أن تسأل عن الشيء الذي ينفعك، لا تسأل عن أشياء فرضية بعيدة الوقوع أو مستحيلة الوقوع. ولذلك كان من هدي السلف أنهم كانوا إذا سئلوا عن الفرضيات والأشياء التي هي بعيدة الوقوع يقولون هل وقعت؟ لا، إذا وقعت اسألونا ونفتيكم، شيء فرضي بعيد الوقوع. نعم، وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما فضل الصحابة فقال رحم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه أكثر من 13 مسألة نزلت في كتاب الله، ويسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن كذا. نعم، 13 مسألة. ولذلك نقول إن من الآداب أيضا عدم الإكثار من السؤال. وقد جاء في الصحيحين الحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال، لا تظن أن بكثرة السؤال سوف تدرك العلم. فإذا قلت ابن عباس لما سئل عن العلم قال بلسان سؤول، فما هو الجواب؟ الجواب أن السؤال اللسان السؤول كان فيما يريد فهم نصوص الكتاب والسنة فيه، ليس لا هو لا يجمع الفتاوى، يريد فهم هذه الآية، يريد فهم هذا الحديث، هذا لا شك أنه جيد. طيب، هذه مجموعة آداب ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، السائل عموما وطالب العلم خصوصا في طرحه للسؤال. قررنا شيء آخر، هل قلنا أنه ينبغي أن يخلص في السؤال ويبتغي بذلك وجه الله؟ ذكرنا هذا، حتى لا يذهب يتكلم قلنا تكلمت مع الشيخ الفلاني واتصلت به وسألته، ها؟ كذلك لا بد من ذكر هذا الأمر، وإن كان يعني هو أمر فرعي في الحقيقة عما قرر في هذا الكتاب أو في هذه النقطة بالذات حسن السؤال، لأن الكلام عن طلبة العلم مسألة الفتاوى وما يتعلق بها، فإن الإنسان كما قلت إذا أشكلت عليه مسألة فإنه عليه أن يسأل أهل العلم، لأن الله أمر بذلك، وعليه أن يتحرى الأعلم، وليس كل إنسان أهل لأن تسأله أو أهل لأن يجيب، ليس كل من جلس للتدريس أو للخطابة أو فصح لسانه مثلا أهل لأن يجيب أو أن يسأل، لأن هذا الأمر وسد لغير أهله في هذا الزمن حقيقة. فإذا قال قائل من نعرف إذن، كيف نعرف من يستحق أن يكون مسؤولا ومن لا يستحق، من هو أهل لها أم لا؟ نقول إما بتزكية أهل العلم له أن يعرف فيزكى، أو أن ينتشر خبره عند العقلاء من الناس وتراجع فتاويه وأقواله، تراجع فيوجد أنها توافق الكتاب والسنة، فهذا تسأله، هذا تسأله. طيب فإذا وجد من هو أعلم منه، هل يجب عليك أن تذهب إلى الأعلم؟ إيش نقول؟ كل ما قصدت الأعلم فهو أولى، لكن بالنسبة للعامي يجوز له أن يسأل الذي هو أقل علما من الآخر على الصحيح من كلام أهل العلم، لأنه قد يتسنى له لا يتسنى له سؤال الأعلم، والعامي لا يستطيع أن يفرق بين الأعلم وغير الأعلم، أعطيه الجواب عن المسألة وانتهى الأمر. تمعنا ولا كيف؟ طيب هو لو الآن التبس عليه من سيسأل، من سيسأل من أهل العلم؟ مثل لو كان المجيبون كثيرون كثيرين، من سيسأل؟ هنا كلهم علماء، كلهم أهل لذلك. منهم من قال إنه يأخذ بالأيسر، يأخذ بالأيسر. لماذا؟ لأن الأصل أن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة. ومنهم من قال بل إنه يأخذ بالأحوط، لأن الأحوط أبرأ للذمة. والصحيح أنه يأخذ. ومنهم من قال يسأل ثالثا فيرجح له بين هذا وهذا. والصحيح أنه ينبغي أن يسأل إيش؟ الأعلم الذي يثق فيه أكثر ويوثق في علمه أكثر من غيره، أكثر من غيره. وعلى السائل أيضا إن كان عاميا أن يراعي اختلاف العلماء، وأن يكون له شيء من الاطلاع على ذلك، لأنه يسأل ويظن أن العلماء ينبغي أن يكونوا على قول واحد. فمثلا يسأل عن زكاة الحلي، فيجد بعض العلماء يفتي يقول لا تجب الزكاة في الحلي، وبعضهم يقول تجب مرة في السنة، وبعضهم يقول تجب مرة في العمر، وبعضهم يقول زكاته إعارته، نعم، وبعضهم من يقول تجب الزكاة كل سنة، أقوال مختلفة. ماذا يقول هذا؟ يقول والله ضيعنا هؤلاء، احنا ما عادش نعرف شيء، كل واحد يقول قوله هذا دين غريب. يتصور الدين تصور ليس بصحيح. نقول إذا كان قد اختلف الصحابة في مسائل فقهية، فإن أهل العلم الذين أتوا بعدهم بأكثر من 1000 سنة يكون الخلاف بينهم من باب أولى. لكن هل له هو هذا العامي أن يفتح كتب الخلاف ويمشي على ما يختاره هو؟ يفتح كتاب من كتب الفروع في المذاهب الأربعة ويمشي، يقول لك نمشي كما يفعلون في بعض كتب المناسك في الحج، يجعلون جدول كل منسك، مثلا المبيت بمزدلفة، نعم، جدول المالكية قالوا كذا، لا يجب عليه الوقوف، لا يجب إلا بقدر وضع رحله. الأحناف مثلا قالوا لا يجب عليه لكنه يجب أن يصلي الفجر فيه، نعم. الشافعية قالوا كذا، الحنابلة أوجبوا الوقوف. الشافعية قالوا مثلا من أكثر الليل، نصف يعني من نصف الليل الثاني لابد أن يكون فيها. فهنا يقول يلا نمشي اليوم نتبع أبا حنيف، وغدا نتبع الشافعي، واللي بعد نرجع للمالكية، وهكذا. وهذا تتبع للرخص، ومن تتبع الرخص فقد تزندق. هذا لا يجوز له أن يختار، لأنه ليس أهلا لأن يرجح. هو أن عامي، والعامي مذهبه مذهب عالمه، عليه أن يقلد، يسأل ويقلد عالمه، وتبرأ بذلك ذمته وترفع عنه التبعة. معنى ولا؟ طيب، فهل يسأل عن مسألة لم توقع، يعني لم تقع؟ يعني مثلا كثير من الناس يسأل يقول إذا كان كذا فما هو الحكم؟ هي ما وقعت، ما هو الحكم؟ من العلماء من قال إنها إذا لم تقع لا يجب الجواب ولا داعي أصلا للسؤال. ومنهم من قال إنه يجب أن يجيبه لأنها قد تقع. والقول الوسط وهو الصحيح أن المسألة إذا كانت قريبة الوقوع لا بد أن يجيب. يقول الشيخ مثلا لو أن ذهبت البلد الفلاني ووقع لي كذا وكذا، ينظر. فإذا كان يعلم أن القضية يغلب على ظنه أن ستقع هذا الإكراه أو ما أشبه ذلك، يجيبه، لا بد أن يجيبه. لا أقول له اذهب ثم بعد ذلك احنا نفتيك، لأنه ها يكون قد تزود بالحكم الشرعي، فإذا ما وقعت المسألة إيش يكون قد وجد لها حلا، خاصة إذا ذهب إلى بلد ليس فيه علماء وليس فيه من يفتي. طيب، فهل إذا سأل عن مسألة وأجيب فيها ثم وقع له نفس الأمر وقع له تكرر، هل يجب عليه أن يسأل من جديد الشيخ، أم أنه يجوز أن يمشي بالفتوى الأولى؟ في هذا خلاف. منهم من قال يجب عليه أن يسأل مرة ثانية حتى وإن كان نفس الشيء الذي وقع له في المرة الثانية وقع له في المرة الأولى. لماذا؟ قالوا لأن العلماء يجتهدون ولهم رجوع في أقوال، ولأنهم بشر، ولأنهم قد يكونوا قد أخطأوا، فلا بد أن يراجع الشيخ ويسأله عن هذا الذي حدث وإن كان نفس ما حدث المرة الأخرى الأولى. ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، بل يعمل بالفتوى الأولى إلا إذا سمع أن الشيخ قد غير رأيه. حط بالك، هذه كلها مسائل من أصول الفقه، لكنني أعلم أنك لا تهتم بها. كذلك مما يتعلق بالفتوى أداب المستفتي مسألة طمأنينة القلب للفتوى، فإن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه لا يجوز أن يعمل بفتوى أفتي بها إذا لم يطمئن لها قلبه، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. انتبه، لابد أن يكون المستفتي مطمئن القلب للفتوى، لأنه إذا تردد في صدره أن هذا القول فيه نظر لا يجوز له أن يعمل بها، لا يجوز. كذلك بعض الناس يريد أن يعمل بظاهر الفتوى، يعني بالفتوى ظاهرا والمسألة باطنا خلاف الفتوى، فهل يغني هذا شيئا عند الله؟ أجيبه. يعني مثلا يسأل، خاصة فيما فيه دفع ودراهم، يسأل الشيخ، يقول له يا شيخ الله يبارك فيك، أنا عندي مال والمال هذا كذا، نعم المال عند إنسان أسلفته وبالغ للنصاب، وهذا الإنسان الذي أسلفه ثقة، كأنه وضعه في صندوق ثقة، متى ما قال أعطني أعطاه إياه، فيسأل هل علي زكاة ولا، وأنا الآن أنتظر وعندي من زمان أنتظره، ليس بصحيح. الآن الشيخ ماذا سيقول؟ يقول إذا كان هذا الإنسان فقيرا أو مماطلا فلا يجب عليك الزكاة حتى تقبض وتخرج عن سنة واحدة بلا حاجة لاستئناف حول جديد، والمسألة خلاف ما أخبر، فلن يجيب عليه الزكاة في هذه الحال. هل ينفعه ذلك عند الله؟ أجيبه، لا ينفعه. أنت الآن في باطن الأمر خلاف ما أخبرتنا. وكذلك في مسألة الطلاق، يأتي يسأل عن الطلقة الثالثة واقع ولا ما واقع، هو طلقها، ولكن أظن في زمن الدورة، أظن، والمسألة ليست في زمن الدورة، وربما تكون في زمن الدورة لكن الحيض لم يأتي، مثل لو كانت تحيض من 1 إلى 7 ومن 1 إلى 6 وطلقها التطليقة الثالثة يوم 1 وما أتى الدم، قل له يا شيخ وقعت في زمن الحيض، في زمن الحيض وهي ما حاضت بعد، فهمتم؟ إيش نقول؟ لا ينفعه ذلك عند الله تعالى. هذه مسألة أشار إليها ابن القيم في إعلام الموقعين. طيب فلو أنه لم يجد من يفتيه، وجد نفسه في مكان لا علماء فيه ولا طلبة علم ولا شيء، فهل يجتهد بنفسه ولا ماذا يفعل؟ ذكر ابن القيم أنه يتق الله ما استطاع، ويتحرى وينظر ويتأمل، قال لأن الله تعالى نصب للحق أمارات، لا بد وأن ينصب للحق أمارات وعلامات تدل عليه، فيجتهد ويستغفر الله ويتوكل عليه ويستعين به سبحانه وتعالى ويعمل بما غلب عليه ظنه. ولكن هل إذا عمل يجب عليه أن يراجع العلماء بعد ذلك؟ نقول يجب عليه، فإذا كانت المسألة يجب الاستدراك فيها فإنه لا بد أن يستدرك، وإذا كانت لا تحتاج إلى استدراك فإنه لا يجب عليه أن يستدرك. كذلك من الآداب، وهذه لاحظناها، أن يأتي إنسان يسأل لإنسان آخر، هو لا يسأل لنفسه، يسأل لإنسان آخر، لكن هذا الإنسان الذي تحمل السؤال عن زيد ما أتى بتفاصيل القضية كلها، والشيخ قد يحتاج إلى أن يستفسر، سيدي إيش المسألة هذه؟ وش فيها؟ وهل كذا وكذا؟ فإذا سأل الشيخ قال والله ما أدري، هو قال لي هكا وما أدري، إيش نقول؟ أجيب، هذا من سوء الأدب أيضا. الآن إذا أردت أن تتحمل السؤال عن شخص أنت وكلفك بالسؤال، اكتب تفاصيل المسألة كلها، خاصة إذا كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل مثل الأمور المالية والتجارات والشركات، تكتب التفاصيل حتى إذا أتيت لتسأل يكون السؤال واضح عند الشيخ حتى يعرف كيف يجيب. أما تأتي برأس المسألة وتسأل عنها، فإذا ذهب الشيخ ليستفصل لأن هناك داعيا للاستفصال فلا يجد استفصالا ولا يجد تفصيلا، يعني لا يجد تفصيلا لأنك مجرد ناقل للسؤال، فليس هذا من الأدب في شيء، ليس هذا من الأدب في شيء. وهل يجوز أن توكل إنسان يسأل لك؟ يجوز. أجيبه. نعم. فيه خلاف. هي. منهم من قال إنه يجب عليه أن يسأل هو بنفسه، لأن هذا السائل قد تعلقت قد انشغلت ذمته بهذا الحكم. كما لو انشغلت ذمته بعبادة من العبادات فإن الذمة لا تبرأ إلا إذا قام بها هو بنفسه. ثم إنه إذا أخذ العلة الثانية عندهم قالوا إنه إذا أخذ الفتوى عن هذا الذي وكله يكون قد كأنه قد استفتى مقلدا، واستفتى المقلد لا يجوز، لابد أن يستفتي من هو أهل للفتوى، ولا شك أن هذا وجه قوي. ثالثا قالوا لعل هذا الثاني هذا الذي الوسيط بين الشيخ وبين المستفتي الأول لعله بطيء الفهم، سريع النسيان، قليل الذهن، فلا نأمن أن نقع في محذور. وهذه المسألة في الحقيقة كلما سأل الإنسان بنفسه كلما كان أحسن، كلما كان أحسن، خاصة مسائل الفروج من الأنكحة والطلاق. نعم، لا يوكل فيها شخصا، وقد أحسن أهل العلم أو كثير منهم حينما يقولون هل أنت المعني بالأمر أم لا، فإذا قال لست معنيا بالأمر في هذا الطلاق أو في هذا النكاح قال له اذهب لهذا الشخص فليأتي، لكن يأتي ليسأل له لأن ذاك لا يصلي لا يأتي للمسجد أصلا، هذا لا يفتى، يبقى هكذا أحسن عقوبة له. فهمتم؟ أما إذا كانت مسألة أخرى يعني من مسائل فقه وهي بسيطة و يعني لا يخشى فيها من تغيير المعنى فلا حرج، فلا حرج. أدب أخير نذكره أن من السائلين إذا سأل أهل العلم يريد أن يلبس على العالم، يلبس عليه، يعني إيش؟ يسأل سؤال فيهم تلبيسة، هذا لا يجوز، لأن الإنسان عليه أن يكون واضحا، هو يريد أن يلبس على الشيخ حتى يفتيه الشيخ بما يريده هو. فهمت؟ المسألة فيها مثلا دفع زكاة والزكاة كثيرة أو كفارة، كفارة مال، لكنه يلبس عليه في السؤال حتى يفتي الشيخ أنه لا يجب عليك شيء، ما عليك شيء، هذا لا ينفعه عند الله، هذا التلبيس لا ينفعه. ولذلك يحسن بعض المشايخ حينما يقول إن كان حقا ما تقول فهو كذا وكذا، وحينئذ يوكله إلى ربه سبحانه وتعالى، إن كان حقا كما تقول فهو كذا وكذا. هذه مجموعة أداب في السؤال نقف عليها، لكن هذه المراتب التي ذكرها ابن القيم فيها تعليق عليها تعليق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما سبق الكلام على السؤال وآدابه، ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه الشيخ بكر حفظه الله ورعاه في كتابه حلية طالب العلم قول ابن القيم رحمه الله، وقيل، يقول ابن القيم، وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها ولا تعنتا. وقد مضى أظن الكلام على هذا، أن السؤال لا يجوز يكون على وجه التعنت، طرح الفرضيات التي هي بعيدة الوقوع أو مستحيلة الوقوع، كذلك سؤال العالم أو الشيخ طالب العلم من أجل تعزيزه، هذا كله مما لا يجوز، لأن هذا كله ينافي توقير أهل العلم الذين أمرنا بتوقيرهم وتبجيلهم. وقال أيضا وللعلم ست مراتب أولها حسن السؤال. ولم يقل ابن القيم هنا في هذه المراتب المهمة، لم يقل كثرة السؤال، وقد سبق الكلام على كثرة السؤال، لكن قال هنا حسن السؤال، ينبغي أن يحسن الإنسان السؤال ويسأل عن الشيء الذي يشكل عليه ليفهم عن الله ورسوله، ويبدأ في السؤال بالأهم في الأهم، يعني مثلا بعض الطلبة هداهم الله يأتي للشيخ يريد أن يسأل، يقول له مثلا إنه قد تكلم في محمد بن نصر المروزي، تكلم في فلان، يعني عالم من علماء الحديث مثلا، تكلم في ابن القطاع، وإنه تكلم في ابن القطاع أنه أخذ عليه بعض العلماء أنه كان أكثر سماعه في الرواية، أو أخذ للرواية أكثر أخذ للرواية من الرواية من الكتب، أو يقول ابن حزم ما حج وقد أخطأ كثيرا في المحلى، لأنه ما حج ذكر مساء الغريب، فيسأل أسئلة هو في الحقيقة في غنى عنها. لماذا؟ لأن العلم بهذه الأشياء هل تزيده علما؟ أجيبه لا، لا تزيده علما. أين الذي يسأل عن القرآن؟ أسئلة الصحابة كانت حول هذا، عما يشكل في حديث أو في آية، يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام، وما كذا يا رسول الله؟ نعم، المتفيقهون. قالوا وما المتفيقهون يا رسول الله؟ نعم، يسأل هكذا، يسأل الصحابة. كذلك عما لا يفهمونه من كتاب الله تعالى يسألون، هذا هو سؤال طالب العلم. حسن السؤال الثاني حسن الإنصات والاستماع. الإنصات، الآن المؤلف أو ابن القيم يقرر هذه المراتب، وابن القيم علامة وعالم إمام، يقرر مراتب يحصل الطالب بها العلم. حسن السؤال حسن الإنصات والاستماع، الإنسان ينصت ويحسن الاستماع، يركز جيدا في الدروس، في الدروس التي تلقى، في الشروح التي تلقى، فإن حسن الإنصات والاستماع لا شك أنه من أعظم وسائل العلم. لا يقول والله في شريط، لأن بعض الأشياء قد تفوتك، حتى بالشريط لا يمكن أن تدرك فهمها، وليس يستوي من يجلس بين الشيخ مباشرة وبين من يأخذ عن الشريط مهما يكن. نعم، الثالثة حسن الفهم، لأنه لو أساء الفهم ما حصل العلم، ولذلك لا تنتقل من مسألة إلى أخرى قبل أن تحسن فهم الأولى، وهذا في كل شيء. فمثلا في التفسير إذا لم تفهم الآية الأولى ما تستطيع أن تفهم الآية الثانية، خاصة إذا كان نص ارتبط بعضه ببعض. كذلك مسائل الفقه ومسائل الأصول والمتون، متون أهل العلم، بعض الأحيان تجد المسائل متسلسلة، فإن فعل كذا فإن يجب كذا، وإن وقع في كذا فيجب كذا، وإن وقع كذا فيجب كذا. إذا كانت المسألة الأولى ما فهمها، المسألة الأخرى التي تأتي بعد لن يستطيع. حسن الفهم. الرابع الحفظ. الحفظ لا شك أن طلب العلم الحفظ، وقد صدق من قالها الكلمة، طلب العلم الحفظ، فإن الحفظ في الصدور أحد السببين أو أحد الأسباب التي حفظ الله عز وجل بها دينه. فالقرآن الكريم محفوظ بطريقتين، حفظ في السطور يعني كتابة، وحفظ في الصدور. ولذا أثنى الله عز وجل على الحافظين لكتابه شاهدا لهم بالعلم. نعم، فقال بل هو آيات بينات في صدور، ما قال في كتب، قال في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم، هذا في القرآن. فإن كتاب الله عز وجل حفظ بهذه الوسيلة أيضا، فإنه لو وجد مثلا مكان لا توجد فيه نسخ ولا مصاحف ولا شيء، يوجد هذا. قرأت مرة مقالا في مجلة عربية أن هناك بقاعا في الصين, بقاع نائية جدا ليست لهم مصح, وعندهم ألواح من خشب كتبوا عليها القرآن, ولا تزال عندهم منذ عهد قديم, ما عندهم مصحف, بل عندهم مصحف واحد يجتمع على حمله 4 رجال, كبير جدا, كبير ما أدري إيش المادة, وهذا عندهم كالمرجع, لكن ما يستطيعون نقله من مكان إلى مكان, من مسجد إلى مسجد. طيب إذا كان حافظ بينهم إيش نقول؟ حفظ القرآن حفظ ولله الحمد, لأنه يستطيع حتى إذا أراد أن يحفظ يكتب لهم النص الذي يحفظ ويعطي كل واحد صحيفة وانتهى الأمر. فيكفي الحافظ لكتاب الله شرفا أنه من أحد الأسباب التي حفظ الله عز وجل بها كتابه ووحيه. والحافظ للقرآن بخاصة مقدم على غيره في كل شيء, فهو أحق الناس بالإمامة, أحق الناس بالتقديم في اللحد إذا كثر القتلى وقلت القبور, كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بقتلى أحد. أجدر الناس بالتزويج لما قام الرجل, والحديث في البخاري, وكان فقيرا, قال له اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد, فذهب فقال والله لا أجده, قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي كذا سورة كذا وكذا, قال تحفظها عن ظهر قلب؟ قال نعم, قال زوجتكها بما معك من القرآن, ليس لأنه حافظ لا, على أن يعلمها. فجعل هنا القرآن مهرا له في أن يعلم هذه المرأة. ويكفي الحافظ لكتاب الله شرفا أن بعض الآثار والأخبار أن كل إهاب حوى القرآن فإن الإهاب هذا لا يعذب بالنار يوم القيامة ما كان صاحبه قائما بأمر الله. ويكفي الحافظ شرفا أيضا أن والديه يجعل لهما تاج من نور يفوق ضوء الشمس والقمر يوم القيامة إذا كان عاملا به. ويكفيه شرفا أيضا أنه قد حفظ مما يعصمه من فتنة الدجال, كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حفظ 10 آيات الأولى من سورة الكهف عصمه الله من الدجال, وفي لفظ من أوسطها وفي لفظ من آخرها. أما الحديث فكذلك, الحديث فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لحافظ حديثه بهذه الدعوة المباركة بالرحمة, قال رحم الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها. في لفظ نظر الله امرئا يعني في وجهه, فهذا شرف للحفاظ لا شك, والسلف ركزوا على هذا, ركزوا على هذا, حتى بوب البخاري بابا في صحيحه باب حث أو حظ النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ العلم والإيمان, وذلك في حديث وفد عبد القيس حينما أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يصوموا رمضان, ونهاهم عن بعض الأشربة كالمحنتم والنقي والمزفت, وهذه الأشربة التي قد يعني أقصد الأوعية التي يخشى من أن يحول الشراب فيها إلى مسكر. ثم قال في آخر الحديث فاحفظوهن وعلموهن, احفظوهن, الشاهد هذا, الشاهد هو هذا الحفظ, الأمر بالحفظ. والحفظ والعلم هو الحفظ في الحقيقة, لأن الإنسان قد تتلف أوراقه, قد تضيع كتبه, قد يوجد في مكان ما يستطيع أن يكون معه المكتبة ولا شرائط ولا شيء, فلا بد أن يأتي بحفظه. حتى قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني كل علم لا يدخل معك بيت الحمام فليس بعلم. وش معنى هذا؟ يعني إذا بيت الحمام هل يدخل فيها الصحف والأسفار ذوات القيمة كالحديث والفقه والتفسير تدخل بيت الحمام إلى يعني بيت الخلاء، هل تدخل إليها أو تدخل فيها بكتب علمية؟ ليش؟ لأن لابد من تنزيهها وتكريمها، صحيح؟ لكن إذا كان عندك علم محفوظ ها تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل، تدخل ولا بأس. ولذلك قال بعض السلف ليكن دراستك لما تحفظ في صدرك، ليكن دراستك لما تحفظ في صدرك ومذاكرتك لما تقرأ من كتابك، فما أخبرت من صدرك فهو نفقة. رأيت؟ وقد سئل الإمام أحمد عن الحفظ، ما هو الحفظ؟ قال الحفظ الإتقان، الحفظ هو الإتقان. وبنحو هذا قال أيضا عبد الرحمن بن مهدي رحمهما الله، الحفظ هو الإتقان، الحفظ هو الإتقان، وهو شاق على النفس ولا شك، كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله، قال لا يوجد شيء أشق على النفس من الحفظ، خاصة إذا حفظ الغير المنثور كحفظ يعني كحفظ المنثور أقصد دون حفظ المنظوم، فإن هذا يشق على النفس. أما المنظوم والأشعار والقرآن كله قد يجد الإنسان لذة في إيش؟ في حفظه بخلاف المثل، لكن مع ذلك لا بد منه، مع ذلك لا بد منه. لأننا كما قلنا الآن أن هذا هو الذي سينفعك، فالقراءة الكثيرة، القراءة الكثيرة منفعتها قليلة، والحفظ القليل منفعته كثيرة. قد تقرأ مثلا كتابا في مصطلح الحديث، تقرأ مقدمة ابن الصلاح رحمه الله، وهو كتاب ليس بكبير، يعني 3 أو 4 أيام ربما تقرأه، قرأته كله من أوله إلى آخره، مرت على كل كلمة وكل حرف منه، لن تستفيد منه مثلما لو كنت تحفظ البيقونية. فانظر إلى البيقونية كم صفحة، لو جمعت الأبيات كلها تجدها في صفحة صح أو صفحتين فقط، إذا حفظتها تنتفع بها نفعا عظيما، بخلاف قراءة إيش الكتب. لا نقول نزهد في القراءة، لكن المحفوظ هو الذي نفعنا وسينفعنا بإذن الله تعالى. بعض الناس زهد في الحفظ، قال المقصود الفهم، وهذا ليس بصواب. وبعضهم كما قيل لي سخر من رجل حفظ صحيح البخاري، قالوا له إن فلانا يحفظ البخاري، قال ليش البخاري يحفظ البخاري، البخاري موجود في السوق. سبحان الله، هل في السوق الآن الكتب تدافع عن الشريعة؟ ها؟ أي نعم حفظت فيها الشريعة، لكن هل تتولى الدفاع عن الشريعة؟ هل سمعتم يوم كتاب قال والله خطب فيهم خطبة الكتاب الفلاني؟ أجيبوا لا. هذا الذي يحفظ البخاري كاملا تعرضه قضية يستدل لها بالحديث، وذاك الذي عنده الصحيح صحيح البخاري عنده كله، تعرض له القضية، ابحث، روح فتش، فتش في البخاري لتبحث وتجد. فالحفظ هو الأصل، هو الأصل، فلا بد من العناية به، لأن طالب العلم بلا حفظ لا يساوي شيئا، صراحة طالب العلم بلا حفظ فإنه لا يساوي شيئا، ولن يكون طالب علم مجد ينفع الله عز وجل به إلا إذا كان حافظا. انظر للإمام ابن القيم كيف كتب زاد المعاد في سفر ليست عنده كتب، وقل مثل ذلك كثير من أهل العلم من حفظهم دون أن تكون له مراجع بين يديه. لأنه لابد من أن يجد الإنسان نفسه ها مضطرا لضيق الوقت أو مثلا تعرض نازلة، يعود إلى الحفظ، يعود إلى الحفظ فيستفيد. قد يأتيك وقت ما تستطيع أن تحضر فيه درس، تأتيك مسألة لا بد من بيان حكم الله عز وجل فيها، والناس ينتظرون والفتنة قائمة، ولو أخرت البيان عن وقت الحاجة لكان عليك إثم وليس لك عذر. ماذا ستقول؟ تقول والله ما الله غالب يا أخي، الكتب ما عندي. لكن لو كنت تحفظ على طول، ولذلك تستريح في المستقبل، تستريح جدا بقلة التحضير، لأن العلم مخزون، العلم عندك مخزون. الشنقيطي رحمه الله ذكروا في ترجمته أنه كان لا يحضر درسه، لا، مهما تسمع منه من فوائد ودرر ولآلئ يعلقها للطلب، ما خلاص ما يحضر شيء. ليش؟ لأنه حفظ. والعرب معروفون بقوة الحافظة لاتقاد قرائحهم وصفاء أذهانهم، فإنهم قد عاشوا في جو وبيئة صافية ما لوثت أذهانهم بهذه الحضارة، فإذا سمعوا المرة الواحدة يحفظون، ولا يذكر عن عربي واحد أنه يسترجع الخطيب فيما خطب، أو يسترجع الشاعر فيما أنشد، أبدا، من مرة واحدة خلاص صفاء الأذهان. وهذا لا شك أنه معدوم اليوم، إلا ربما حالات شاذة لم نسمع بها. هذه مزية إيش؟ مزية الحفظ. أهل العلم الذين ابتلوا كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، لما ابتلوا وجردوا من كتبهم هل ذهب علمهم؟ أجيبوا لا، بل تجد الواحد منهم يقول إني فكرت في ليلة من الليالي في آية ففتح الله علي. ليش؟ لأنه يحفظها، أو الحديث يعرف. فهذا المحفوظ صدقني أنه مخزون، وكثير من الناس يخشى من الحفظ، حتى قال أهل العلم كل وعاء تملأه فإنه يمتلئ بما وضعت فيه ويضيق بما وضعت فيه إلا القلب، لا زلت تملأه حتى يتسع. قال الزهري وغيره يبدأ الرجل في الحفظ فيكون شعبا من الشعاب، يعني ضيق، فلا يزال يحفظ ويحفظ حتى يصير قلبه واديا يسع كل شيء. وهذا شيء من رحمة الله تعالى. والناس طبعا بعد ذلك يتفاوتون في سرعة الحفظ وفي بطء الحفظ بحسب الأحوال، هناك من عنده طاقة وهناك من طاقته ضعيفة، لكن كيف يحفظ؟ الناس يسألون كيف يحفظ؟ نقول في الحقيقة الحفظ لم يوجد له طريقة مثل التكرار. التكرار التأسيس البطيء، التكرار بلا ملل، بلا ملل. فإذا كان الإنسان جزوع كثير الملل، لا صبر عنده، لا يستطيع أن يكون حافظا، ما يحفظ. إما يقرأ سيتثائب مرة الأولى الثانية يقول يا الله غالب والله ما استطعت. التكرار مع التركيز، لا توجد طريقة أخرى غير هذه، التكرار. وهذا هو الذي مشى عليه السلف، حتى سمعوا أحدا يوما يقول عن أبي صالح أو عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، يصيح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن، فخرجت، فإذا هو ابن زهير يكرر ما حفظ. كان الإمام الزهري رحمه الله يسمع الأحاديث الكثيرة في وقت طلبه، وله جارية يعود إلى بيته فيجدها نائمة فيوقظها ويقرأ عليها الحديث، تقول ما لي وهذه الأحاديث، يقول حتى أحفظ، حتى أحفظ. وربما مر ولا يجد شخصا يذاكر معه، يوقف الصبيان هكذا يوقفهم يسرد عليهم الأحاديث. وذلك قال بعضهم كإبراهيم النخعي قال إن ليلي لا يطول وشوقي يعظم لملاقاة أحبابي لأذاكرهم العلم، يعني أنه يستطيل الليل ليش؟ حتى يلتقي بإخوانه من الطلبة حتى يتذاكر معهم إيش العلم. التكرار لا بد منه. بعض الناس يظن أنه الآن حفظ وسمع وستبقى، ليس بصحيح. ذكروا عن فقيه من الفقهاء أنه أخذ درسا فجعل يكرره، معلومات فوائد في بيته وعنده عجوز، فقالت له يا هذا قد والله حفظت ما تقول، آية قال اسردي فسردت عجوز. وبعد أسابيع ذهب إليها قال لها يلا اسردي ما حفظتي، قالت لا أحفظ. قال إنما كررت حتى لا يصيبني ما أصابك. نتيجة إيش هذا؟ التكرار. نتيجة التكرار. قيل أن أبا إسحاق الشيرازي كان يكرر الدرس 70 مرة، ومنهم من كان يكرره 100 مرة، ومنهم من يكرره 50 مرة. التكرار لابد منه، لابد من التكرار. والإمعان أيضا، حتى لما سألوا البخاري رحمه الله عن قوة حفظه وسبب حفظه قال فيما معناه كثرة الإمعان والنظر أعانتني عن الحفظ. تنظر، بعض الناس هكذا يريد أن يختبر نفسه يقرأ هكذا ينظر للصحيفة، أنت ما أقف في هذا التطور، أنت الآن لم تصل إلى هذا المستوى تقول هكذا، لا هكذا لابد أن تكب رأسك تنظر تقرأ، لما تنهي تعيد تنهي تعيد تنهي تعيد، ثم بعد ذلك تختبر نفسك. ما هو هكذا من أول مرة أو الثانية أو الثالثة أو العاشرة يقول هكذا، إيش هذا؟ ما أصلح هذا، هذا لا أصلح. والحافظة كلما مرنتها على الحفظ كلما يسر عليها، ولذلك السلف ينصحون بالبداية بكتاب الله سبحانه وتعالى بحفظه، يبدأ بهذا، لأن الإنسان إذا حفظ القرآن سوف يزكى ذهنه ويكون قد ذلل لسانه للآيات. هذا التذليل للآيات يجعل العلوم كلها يسيرة وسهلة، حتى جاء في الحديث الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر فليقرأ من المصحف وهو ينظر إليه، قراءة من المصحف كذلك لها مزية.